50 فقط. إذا شجع وجهه في موضع ثاني وقال أنا على يدي أخر وصلهم بعضهم على وسط يدي واحد. هذه مثل 4 أصابع بالنسبة للمرأة و3 أصابع يكون يجرى عليه القصاص فيما بين الثنتين عليه يدي إذا كان خطأ، وإذا كان عدل له أن يقتص. نعم سليم. هل تلمر على الشهادة؟ إيش؟ أقول هل تلمر على الإسلام؟ أي نعم. أثناها على الشهادة مفهوم من شهادة النساء وكذلك. أي نعم، لأن المرأة هنا مهو من أجل الشهادة، من أجل إثبات حقه. ولهذا لو ادعت المرأة على شخص وآتت بشاهد واحد تحلف معه يمين واحد وتستحق كالرجل، لكن في باب الشهادة تريد إثبات حق للغير على الغير. نعم أنت أين أنت؟ أين إيه؟ فجرى إذا كان الحارس ممن يرى بيمينه، أما إذا علمت النكاد ما يجب علي أن أرى. نعم انجل وقت. المعنى من يقول متأكد، هذا من باب تأكيد الخبر أن يذكر الحال التي حصلت له بهذه القصة. مثل لو قلت حدثني فلان وهو يركب السيارة. نعم أي نعم نعم علينا. أشكل عليه يقول أن اليمين على قولي أن اليمين تكون مع أقوى المتداعين، والحديث عام اليمين على من أنكر. من فضلك اقلب الشريط هذا. طيب هل هذا أول وأشكل علينا؟ أشكل عليه يقول أن اليمين على قولي أن اليمين تكون مع أقوى المتداعين، والحديث عام اليمين على من أنكر هذا. طيب هل هذا أول نص عام خصص ولا لا؟ يعني ما في الدنيا نص عام خصص. طيب هذا خصص السنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وقضى في القسامة وهي في جانب المدة الإيمان. فإذا ثبتت السنة بشيء فإنها تخص العام كما تقيد المطلق. يقول طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى، فإذا كانوا يجاهرون بالمعاصي ويحاربون من يدعون إلى الله فهل يجب علينا الخروج عليهم ومحاربتهم؟ كلا، الخروج عليهم حرام في هذا الحال، ولكن يسأل الله لهم الهداية، يسأل الله لهم الهداية، لأن الرسول ما أجاز الخروج إلا بشروط 5 وعرفتها شرحناها لكم. وطالب العلم إذا شرحت له المسألة وبينت له الشروط ما هو بيسأل عن المسألة الفردية. طالب العلم طالب علم كالطبيب إذا درس الطب فالمسائل الحادثة ينزلها على القواعد التي عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام شرط أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وشرحنا لكم هذا أليس كذلك؟ ولما شرحناها لكم، وقلنا الرؤية هي العلم والكفر دون الفوق الفسق،

لا العزة فيها يعني فيها تفصيل، ليس كل عزة محمودة ولا كل عزة مذمومة. اعتزال الشر وأهل الشر واجب، واعتزال المسلمين والخروج عن طاعة الإيمان محرم. صلى على محمد اللهم رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الرسول والفضيل وابن محمد. من حمل السلاح يا شيخ على مذهب هل يدخل التحليل؟ كيف؟ من حمل السلاح يمزح؟ اي نعم لا يجوز يدخل التحليل. اي نعم لا يجوز الإشارة بالسلاح لا جد ولا لاعب. وكم من بلاء حصل بالمسح، أحيانا يمزح الأخين يشر عليه المسدس مثلا وقد يكون عالما بأن فيه رصاصة وقد لا يكون، ثم يحصل البلاء. نعم نعم إيه بيجينا إن شاء الله. نعم كيف؟ لا ما قلنا رفع الإمام، قلنا يجب على الإمام، يجب على الإمام أن يراسله، ثم إذا ادعوا ظلما وجب عليه رفعه، وجب عليه رفعه. هذا الذي سأل الأخوان، قلنا أنه يجب إذا سأل الخال يجب عليهم مساعدته بشرط أن يلتزم بإزالة الظلم. إيش رأيك على إطلاقه؟ ما ما أعرفنا إطلاقه من تقي. لا لا كل المسلمين كلهم. نعم. نعم. لا ما تقام لأنه لا يعتد بإيمانه. نعم خالد. إذا حلفوا على اليهود ولم يعينوا رجلا. نعم. أي نعم هذا إذا قلنا بصحتها، أما إذا قلنا لا تصح الدعوة إلا على معين ما صحت أصلا. نعم. اسألي. لا ما يجوز الإمام ما لا مضى السلاح يجب الكف عنه. نعم. نعم. فهو يوجد من عند الإمام. إيش؟ يعني بغاة ولا إيش؟ لا فتن. وقتل فتن كيف يعني إذا تقاتل ما صار فتن؟ لا لا خفيفة يعني. نعم. لا هي مجازفة. نعم. يعني شخصين ثلاثة تقاتل معين ثلاثة. نعم. كل من يدعي مقاتل. شو جل القسام؟ مدام إلا إذا قلنا بأنها لا تصح على أكثر من واحد فإنها لا تصح. يقال للذين ادعوا إذا كان دعواهم بقتل عمد فإنها لا تسمع، وإذا كان بخطأ تسمع ويحلف. طيب أولياء المقتولين عين واحد من كلا الطرفين. أين يعني قتلوا بعد أن قتلوا؟ قتلوا بعد أن قتلوا؟ من قتلهم؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة،